السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله الذي سير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم فيه اصولا ورحما، واشهد ان لا اله الا الله حقا، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فحدثني جماعه من الشيوخ واول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينه عن عبد بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ومن اخذ الرحمه رحمه المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائف رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم في اقراء اصول المتون وتبيين معانيها الاجماليه ومقاصدها الكليه، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم. وهذا شرح الكتاب التاسع من برنامج مهمات العلم في سنته الحادية عشرة إحدى وأربعين وأربعمائة وألف، وهو منظومة القواعد الفقهية، وهو منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، المتوفى سنة 76 و300 وألف. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. بإسنادكم العلامة السعدي رحمه الله تعالى أنه قال في منظومته منظومة القواعد الفقهية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. ابتدأ المصنف رحمه الله منظومته بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن. ومعنى قوله الحائز مراتب الفخار، أي النائلين مراتب الفخار، وهو المباهات بالفضائل والمناقب، وهو المباهات بالفضائل والمناقب، والفخار بفتح الفاء وكسرها فيقال فخار وفخار، والفتح والكسر أعلى إذ اتفق على فصاحته واختلف في الفتح. والمسموع في رواية هذه المنظومة هو الفتح. ثم شرع المصنف يذكر مقصوده بفعل منبه إلى مراده، فقال: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق للقلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. مبينا فضل العلم وعظيم منفعته، فالعلم أفضل منن الله على العبد. والمنن جمع منة، والمنة اسم لنعمة العظيمة، فالعلم من أعظم المنن الإلهية والمنح الربانية. وذكر منفعتين عظيمتين من منافع العلم، فالمنفعة الأولى تتعلق بزوال النقائص والآفات، تتعلق بزوال النقائص والآفات، والمنفعة الثانية تتعلق بحصول المعالي والكمالات، تتعلق بحصول المعالي والكمالات. فأما المنفعة الأولى المتعلقة بزوال النقائص والآفات فهي المذكورة في قوله علم يزيل الشك عنك والدرن، وهي مؤلفة من أمرين، أحدهما إزالة الشك، إزالة الشك وهو تداخل الإدراك في القلب، وهو تداخل الإدراك في القلب، والآخر إزالة الدرن، إزالة الدرن وهو وسخ القلب وفساده، وهو وسخ القلب وفساده. ومتعلق الأول الشبهات، ومتعلق الثاني الشهوات، ومتعلق الأول الشبهات، ومتعلق الثاني الشهوات. فالعلم يدفع عن العبد ما يعتري القلب من النقائص والآفات التي ترجع تارة إلى الشبهات وترجع تارة إلى الشهوات. وأما المنفعة الثانية المتعلقة لحصول المعالي والكمالات فهي مؤلفة أيضا من أمرين، فهي مؤلفة أيضا من أمرين، أحدهما كشف الحق للقلوب، كشف الحق للقلوب بمعرفته والاهتداء إليه، بمعرفته والاهتداء إليه، والآخر وصول العبد إلى المطلوب، وصول العبد إلى المطلوب بإدراكه والحصول عليه، بإدراكه والحصول عليه. ومتعلق الأول هو المبتدأ، ومتعلق الأول هو المبتدأ، ومتعلق الثاني هو المنتهى، ومتعلق الثاني هو المنتهى. فالعلم يكشف ابتداء للعبد الحق ويعرفه ويهديه إليه، ثم يبلغه انتهاء الوصول إليه والفوز به، فيكون من عباد الله المهديين. ثم لما فرغ من ذكر فضل العلم وعظيم منفعته نبه بالإشارة اللطيفة إلى طريق حصوله في أبوابه كلها، وهو معرفة قواعد العلم الجامعة كلياته، فإن الإحاطة بقواعد العلوم تسهل تصورها، فإن الإحاطة بقواعد العلوم تسهل تصورها وتعين على معرفتها. فقال فاحرص على فهمك للقواعد إلى آخر ما ذكر. ففهم القواعد يقيد الشوارد المتفرقة ويجمع الموارد المنتشرة، ويرتقي به العبد في العلم خير مرتقى، ويكون مقتديا سبيل الموفقين. ومن قواعد العلوم القواعد الفقهية، وهي مقصود المصنف هنا دون غيرها، لأنها مضمن منظومته. وما ذكره فيها من القواعد الأصولية فهي بمنزلة التابع. والقاعدة اصطلاحا قضية كلية تنطبق على جزئيات، قضية كلية تنطبق على جزئيات كثيرة من أبواب متعددة، كثيرة من أبواب متعددة. وهذا حد القاعدة اصطلاحا على اختلاف العلوم، على اختلاف العلوم، فهو حد القاعدة أينما كان محلها، أينما كان محلها، سواء كانت في باب الخبر أو في باب الطلب، وسواء كانت في علوم المقاصد أو علوم الوسائل. وإذا أريد تعريف القاعدة الفقهية اصطلاحا احتيج إلى تقييدها بما يميزها عن غيرها، احتيج إلى تقييدها بما يميزها عن غيرها، فقيل القاعدة الفقهية اصطلاحا قضية كلية فقهية، قضية كلية فقهية تنطبق على جزئيات كثيرة من أبواب متعددة، تنطبق على جزئيات كثيرة من أبواب متعددة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. والدين مبني الناظم رحمه الله أولا ذكر الناظم رحمه الله القاعدة الأولى من القواعد الفقهية، وهي قاعدة الأعمال بالنية، وإنما يقدم المقدم. فهذه القاعدة الأعمال بالنيات أم القواعد الفقهية لجلالة أمر النية. والنية شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. وعامة الفقهاء يشيرون إلى القاعدة المذكورة بقولهم: الأمور بمقاصدها. وهذا التعبير معدول عنه لأمرين، وهذا التعبير معدول عنه لأمرين: أحدهما أن الأمور تندرج فيها الذوات، أن الأمور تندرج فيها الذوات، يعني أعيان الخلق وأفرادهم، يعني أعيان الخلق وأفرادهم. وأحكام الشريعة متعلقة بأفعال العباد لا ذواتهم، وأحكام الشريعة متعلقة بأفعال العباد لا ذواتهم. والآخر أن الأمور لا تناط بمقاصدها، أن الأمور لا تناط بمقاصدها فقط، بل تناط أيضا بمقصد وضع الشارع، بمقصد وضع الشارع أي الدين، أو بمقصد العبد العامل، أو بمقصد العبد العامل. والتعبير الموافق للخطاب الشرعي الأعمال بالنية، والتعبير الموافق للخطاب الشرعي الأعمال بالنيات. أشار إليه السبكي في قواعده، أشار إليه السبكي في قواعده، ورأى أنه أولى من قول الفقهاء: الأمور بمقاصدها. فالوارد في اللفظ النبوي مقدم على الجاري في لسان الفقهاء. ومن فروع هذه القاعدة أن النية شرط لسائر العمل، أن النية شرط لسائر العمل. وكلمة سائر هنا واقعة موقع جميع، واقعة موقع جميع، فتقدير كلامه: النية شرط لجميع العمل، النية شرط لجميع العمل. واستعمال كلمة سائر بمعنى جميع معدول عنه لغة، فهو في اللغة العالية بمعنى بقية، فهو في اللغة العالية بمعنى بقية، كقولك: جاء الطلاب وسائر الناس، أي بقية الناس، لقولك جاء الطلاب وسائر الناس أي بقية الناس. والعمل الذي شرطت له النية هو العمل الشرعي، والعمل الذي شرطت له النية هو العمل الشرعي لتصريحه بتوقف الصلاح والفساد عليه، لتصريحه بتوقف الصلاح والفساد عليه، أي صحة العمل وبطلانه، أي صحة العمل وبطلانه. فالعمل الشرعي مفتقر إلى النية، فالعمل الشرعي مفتقر إلى النية، وهذا الافتقار أغلبي، وهذا الافتقار أغلبي. فليست جميع أعمال الشرع متوقفة على النية في الصلاح والفساد، فليست جميع أعمال الشرع متوقفة على النية في الصلاح والفساد، فمنها ما يصح بلا نية، فمنها ما لا يصح، فمنها ما يصح بلا نية كإزالة النجاسة أو قضاء الدين. فمن أزال نجاسة في بدنه أو ثوبه أو البقعة التي يصلي عليها أو قضى دينا بلا نية صحت منه تلك الأعمال. وهذا الذي ذكرنا أن النية فيه أغلبية من جهة طلبها الموافق لما ذكره المصنف يتعلق بالصحة والفساد، أما حصول الجزاء والثواب فالأعمال كلها مفتقرة فيه إلى النية، أما حصول الجزاء والثواب فالأعمال فيه مفتقرة كلها إلى النية. وهذا معنى قولهم لا ثواب إلا بنية، وهذا معنى قولهم لا ثواب إلا بنية، أي لا يوجر العبد على عمله حتى ينويه، أي لا يجر العبد على عمله حتى ينويه. فالذي ذكرنا صحته قبل بلا نية وهو إزالة النجاسة وقضاء الدين لا يكون للعبد عليه أجر إلا بالنية، لا يكون للعبد عليه أجر إلا بالنية. فإذا نوى التقرب إلى الله بإزالة النجاسة أو بقضاء الدين كان له أجر على ذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي أن الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد، والجلب التحصيل والجمع، والجلب التحصيل والجمع، والدرء الدفع والمنع، والدرء الدفع والمنع. وبناء الدين شرعا بالنظر إلى المصالح من جهتين، وبناء الدين شرعا بالنظر إلى المصالح من جهتين، إحداهما تحصيل المصالح، تحصيل المصالح بوضعها وتأسيسها، بوضعها وتأسيسها، والأخرى تكميل المصالح بتنميتها وتفكيرها، تكميل المصالح بتنميتها وتفكيرها. وبناء الدين شرعا بالنظر إلى المفاسد من جهتين أيضا، وبناء الدين شرعا بالنظر إلى المفاسد من جهتين أيضا، إحداهما من جهة درء المفاسد ودفعها بألا تقع، من جهة درء المفاسد ودفعها بألا تقع، والأخرى من جهة تقليلها، من جهة تقليلها بإزالة ما يقدر على إزالته منها، بإزالة ما يقدر على إزالته منها كي لا تكثر وتفسو كي لا تكثر وتفسو. والتعبير الجامع لمقصود القاعدة المذكورة هو الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها. الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، ودرء المفاسد وتقليلها. فالعبارة المذكورة تجمع الجهات الأربع، العبارة المذكورة تجمع الجهات الأربع المعتد بها في الشرع مما يتعلق ببناء الدين على المصالح والمفاسد. والمصلحة اسم للمأمور به شرعا، اسم للمأمور به شرعا، وهو الفرائض والنوافل. والمفسدة اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الإلزام، اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الإلزام، فتختص بالمحرمات، فتختص بالمحرمات. وقد يكون المباح والمكروه مصلحة أو مفسدة لأمر خارج عن خطاب الشرع، وقد يكون المباح والمكروه مصلحة أو مفسدة لأمر خارج عن خطاب الشرع يتعلق بحال العبد نفسه، يتعلق بحال العبد نفسه. فالمصالح تشمل الفرائض والنوافل، وتختص المفاسد بالمحرمات. ومما يتعلق بالقاعدة المتقدمة تزاحم المصالح والمفاسد، تزاحم المصالح والمفاسد. والمقصود بتزاحم المصالح امتناع فعل إحدى المصلحتين إلا بترك الأخرى، امتناع فعل إحدى المصلحتين إلا بترك الأخرى. أما تزاحم المفاسد فهو امتناع ترك إحدى المفسدتين إلا بفعل الأخرى، امتناع ترك إحدى المفسدتين إلا بفعل الأخرى. فإذا تزاحمت المصالح يقدم أعلاها، وإذا تزاحمت المفاسد يرتكب أدناها. ومعرفة مراتب المصالح والمفاسد مردودة إلى خطاب الشرع، ومعرفة مراتب المصالح والمفاسد مردودة إلى خطاب الشرع. فالحسنات التي هي المصالح متفاضلة، فالحسنات التي هي المصالح متفاضلة، والسيئات التي هي المفاسد متفاضلة. وإذا وقع التزاحم بين المصالح والمفاسد فإن رجحت إحداهما قدمت على الأخرى، فإن حصل التزاحم بين المصالح والمفاسد فإن رجحت إحداهما قدمت على الأخرى. وإن استوت المصلحة والمفسدة فإن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإن استوت المصلحة والمفسدة فإن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. فتزاحم المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب، فتزاحم المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى تزاحم المصالح فيقدم أعلاها، فيقدم في الفعل أعلاها، فيقدم في الفعل أعلاها. والمرتبة الثانية تزاحم المفاسد، تزاحم المفاسد فيقدم في الارتكاب أدناها، فيقدم في الارتكاب أدناها. والمرتبة الثالثة تزاحم المصالح والمفاسد، تزاحم المصالح والمفاسد، وله ثلاث صور. الصورة الأولى ازدحامهما مع رجحان المصلحة، ازدحامهما مع رجحان المصلحة، فتقدم المصلحة في جلبها، والصورة الثانية تزاحمهما مع رجحان المفسدة فتقدم المفسدة في دفعها، فتقدم المفسدة في دفعها. والصورة الثالثة تساويهما، فحينئذ يقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة، فحينئذ يقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة. فتكون هذه القاعدة المشهورة، المصالح دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، مخصوصا بمحل، مخصوصة بمحل واحد. فتكون هذه القاعدة المشهورة دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح مخصوصة بمحل واحد، وهو إذا استوت المصالح والمفاسد، وهو إذا استوت المصالح والمفاسد، أشار إليه القرافي في الفروق وغيره. فمن الغلط إطلاق هذه القاعدة دون رعاية شرطها، فمن الغلط إطلاق هذه القاعدة دون رعاية شرطها، وهو وقوع التساوي، وهو وقوع التساوي. وحصول التساوي هو بالنظر إلى حكم المجتهد، هو بالنظر إلى حكم المجتهد. فالمجتهد الناظر في المسألة يرى أن المصالح والمفاسد فيها متساوية، فيقضي بدفع المفاسد وتقديمها على جلب المصالح. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن قواعد الشريعة التيسير، في كل أمر نابه تعسير، وليس واجب بلا اقتدار، ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وصرح بلفظها في شرح منظومته بقوله: التعسير يجلب التيسير، التعسير يجلب التيسير. وهذا الذي اختاره أحسن من قول غيره من الفقهاء: المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، لأن التعسير هو الوارد نفيه في خطاب الشرع، هو الوارد نفيه في خطاب الشرع. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالتعبير بالعسر أولى من التعبير بالمشقة، وأحسن من هذا وذاك هو الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: الدين يسر. ثبت هذا في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فالتركيبان المذكوران التعسير يجلب التيسير أو المشقة تجلب التيسير لا يخلوان من الإيراد عليهما بأمرين، لا يخلوان من الإيراد عليهما بأمرين. أحدهما أن الجانب للتيسير هو الخطاب الشرعي، أن الجانب للتيسير هو الخطاب الشرعي أي حكم الشرع، لا المشقة ولا التعسير، لا المشقة ولا التعسير. والآخر أن اليسر وصف كلي للشريعة، أن اليسر وصف كلي للشريعة، لا يختص بمحل المشقة أو العسر، لا يختص بمحل المشقة أو العسر. فالتعبير عن هذه القاعدة بقول الدين يسر أصح للأمرين المذكورين، أصح للأمرين المذكورين. ويقوي هذا أن اللفظ المذكور هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فروع هذه القاعدة أمران ذكرهما المصنف. أحدهما أن الواجب مناط بالقدرة، أن الواجب مناط بالقدرة في قوله وليس واجب بلا اقتدار، فلا يكون الشيء واجبا إلا مع القدرة، فلا يكون الشيء واجبا إلا مع القدرة عليه. والآخر أن الاضطرار يرفع إثم التحريم، أن الاضطرار يرفع إثم التحريم بقوله ولا محرم مع اضطرار، بقوله ولا محرم مع اضطرار. وهذا معنى قول الفقهاء الضرورات تبيح المحظورة، الضرورات تبيح المحظورات أي ترفع الإثم عن صاحبها، أي ترفع الإثم عن صاحبها، فلا إثم على العبد مع وجود الضرورة، فلا إثم على العبد مع وجود الضرورة. والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر بتركه، هي ما يلحق العبد ضرر بتركه، ولا يقوم غيره مقامه، ولا يقوم غيره مقامه. فالضرورة تجمع أمرين، أحدهما وجود الضرر بتركها، وجود الضرر بتركها، والآخر أنه لا يقوم غيرها مقامها، أنه لا يقوم غيرها مقامها. والمأذون بتناوله من المحظور عند الضرورة هو بقدر الحاجة، والمأذون بتناوله من المحظور عند الضرورة هو بقدر الحاجة، كما قال الناظم وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، أي أن العبد يتناول منه ما كان بقدر الحاجة دون الزيادة عليه، أي أن العبد يتناول منه ما كان بقدر الحاجة دون الزيادة عليها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الإبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل، والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، أي أن الشك الطارئ على يقين مستقل لا يرفعه، أي أن الشك الطارئ على يقين مستقل لا يرفعه، فإذا ورد الشك على يقين ثابت عند العبد بقي العبد مع اليقين، بقي العبد مع اليقين، أي أخذ بما حكم به، أي أخذ بما حكم به. والشك كما تقدم هو تداخل الإدراك في القلب، تداخل الإدراك في القلب، واليقين هو استقراره، واليقين هو استقراره، فيكون الإدراك مستقرا في القلب متمكنا منه، فيكون الإدراك مستقرا في القلب متمكنا منه. وهذه القاعدة عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون اليقين الخبري، وهذه القاعدة عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون اليقين الخبري، فاليقين المتعلق بالأمر والنهي هو الذي لا يزول بالشك، فاليقين المتعلق بالأمر والنهي هو الذي لا يزول بالشك. وأما اليقين المتعلق بالحكم الخبري فإن الشك يزيله، وأما اليقين المتعلق بالحكم الخبري فإن الشك يزيله. وقد تقدم أن الأمر الخبري يتعلق به التصديق إثباتا ونفيا، وقد تقدم أن الأمر الخبري يتعلق به التصديق إثباتا ونفيا، فإذا ورد عليه شك رفع، فإذا ورد عليه شك رفع، كالمسلم إذا شك في وجود الله أو وجود الملائكة فإن يقينه بالإسلام يرتفع، فإن يقينه بالإسلام يرتفع، وهذا هو الذي يذكره الفقهاء في كل مذهب في باب حكم المرتد، أن المسلم إذا انتقض دينه بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك صار مرتدا، فجعل الشك رافعا لليقين، فجعل الشك رافعا لليقين لما تعلق بمدرك خبري. وأما باب الأمر والنهي فهذا لا يكون فيه الشك مزيلا لليقين، ويبقى العبد مع اليقين. ويتفرع عن هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك في باب الطلبيات تحقيق الأصل في أبواب كثيرة، تحقيق الأصل في أبواب كثيرة ذكرها المصنف في قوله والأصل في مياهنا الطهارة إلى آخره. ومراده بالأصل القاعدة المستمرة، ومراده بالأصل القاعدة المستمرة التي لا تترك إلا بدليل ينقل عنها، التي لا تترك إلا بدليل ينقل عنها. وذكر الناظم الأصل في تسعة أبواب، فالباب الأول أن الأصل في مياهنا الطهارة، أن الأصل في مياهنا الطهارة، وإضافة الضمير وإضافة المياه إلى الضمير لا يراد به تخصيص عام أنه يريد مياه المسلمين، وإضافة المياه إلى الضمير لا يراد به تخصيص عام أنه يريد مياه المسلمين، بل مقصوده المياه الكائنة على وجه الأرض التي تكون بها الطهارة، بل مقصوده المياه الكائنة على وجه الأرض التي تكون بها الطهارة. والباب الثاني الأصل في الأرض الطهارة، والأصل الثالث والباب الثالث الأصل في الثياب الطهارة، الأصل في الثياب الطهارة، والمراد بالثياب ما يلبس على البدن، ما يلبس على البدن في أي عضو منه، في أي عضو منه، سمي ثوبا لأنه يثاب إليه أي يرجع إليه مرة بعد مرة، سمي ثوبا لأنه يثاب إليه، لأنه يرجع إليه مرة بعد مرة، فملبوس الرأس أو القميص أو البدن كله كلها تسمى ثوبا. والباب الرابع الأصل في الحجارة الطهارة، والباب الخامس الأصل في الإبضاع التحريم، الأصل في الإبضاع التحريم، والإبضاع بالكسر عقد النكاح، والإبضاع بالكسر عقد النكاح، والأبضاع بالفتح الفروج، والأبضاع بالفتح الفروج. فالأصل في الإبضاع وهو عقد النكاح الحل، فالأصل في الإبضاع وهو عقد النكاح الحل. وأما الأبضاع وهي الفروج فالأصل فيها التحريم، فالأصل فيها التحريم، فلا يجوز للعبد أن يطأ فرجا إلا باستباحته بعقد الزوجية أو ملك اليمين، فلا يصح للعبد أن يطأ فرجا إلا بما يستبيح به بعقد الزوجية أو ملك اليمين، يعني في الجواري. والباب السادس الأصل في اللحوم التحريم، الأصل في اللحوم التحريم، والمراد باللحوم هنا ما لا يحل إلا بذكاء، ما لا يحل إلا بذكاء، فالأصل فيها التحريم، فالأصل فيها التحريم، فما يؤمر شرعا بذكاته فالأصل فيه التحريم حتى يثبت كونه مذكا ذكاة شرعية، حتى يثبت كونه مذكا ذكاة شرعية. وإن أريد بال في اللحوم الاستغراق الجامع، الاستغراق الجامع جميع الأفراد، فالأصل فيها الحل. وإن أريد بألف اللحوم الاستغراق الجامع جميع الأفراد فالأصل فيها الحل. ومراد المصنف هو الأول على ما بينه في شرح منظومته. والباب السابع الأصل في دم المعصوم وماله التحريم، الأصل في دم المعصوم وماله التحريم. والمعصوم من ثبتت له حرمة شرعية يمتنع بها، من ثبتت له حرمة شرعية يمتنع بها. والمعصومون هم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، هو المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. ومن ليس معصوما هو الحربي المقاتل للمسلم، هو الحربي المقاتل للمسلمين، يعني الكافر المقاتل المسلمين، فلا حرمة لدمه ولا ماله. والباب الثامن الأصل في العادات الإباحة، الأصل في العادات الإباحة. والعادة اسم لما استقر الناس عليه وتتابع، اسم لما استقر الناس عليه وتتابع. والموافق للشرع تخصيص القاعدة باسم العرف، والموافق للشرع تخصيص القاعدة باسم العرف كما سيأتي. فالأصل في العرف الإباحة، فالأصل في العرف الإباحة. والباب التاسع الأصل في العبادات التوقيف، الأصل في العبادات التوقيف، أي وقف التعبد بها على ورود الدليل، أي وقف التعبد بها على ورود الدليل، فلا عبادة إلا بدليل، وهو المذكور في قوله وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. فمراده بالأمور العبادات، ومراده بالأمور العبادات، لأن الغالب اختصاص اسم الشرع بها. فعبادة المرء موقوفة على ورود دليل في خطاب الشرع، فلا يبتدئ العبد عبادة حتى يقوم الدليل على كونها كذا وكذا من العبادات. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسائر الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. ذكر الناظم رحمه الله قاعدتين أخريين من القواعد المنظومة. الأولى: الوسائل لها أحكام المقاصد، والثانية: الزوائد لها أحكام المقاصد، الزوائد لها أحكام المقاصد. ومتعلقات هاتين القاعدتين ثلاثة ألفاظ، ومتعلقات هاتين القاعدتين ثلاثة ألفاظ. الأول: المقاصد، وهي الغايات المرادة من الأمر والنهي، الغايات المرادة من الأمر والنهي. والثاني: الوسائل، وهي الذرائع والسبل الموصلة إلى المقاصد، وهي الذرائع والسبل الموصلة إلى المقاصد. والثالث: الزوائد، وهي الأمور التي تجري تتميما للفعل والترك، الأمور التي تجري تتميما للفعل والترك. وبيان هذه الجملة أن الوسيلة لها حكم المقصد أمرا ونهيا وثوابا وعقابا، أن الوسيلة لها حكم المقصد أمرا ونهيا وثوابا وعقابا. فالصلاة مثلا مقصد، فالصلاة مثلا مقصد، والمشي وسيلة إليها، والمشي وسيلة إليها، إذ يسعى من البيت إلى المسجد، فيكون المشي إليها مأمورا به كالأمر بالصلاة نفسها، فيكون المشي مأمورا به كالأمر بالصلاة نفسها، لأنه وسيلتها، لأنه وسيلتها، ويثاب العبد على وسيلة المأمور كما أنه يعاقب على وسيلة المنهي عنه. وكذلك القول في الزوائد، وكذلك القول في الزوائد كالخروج من المسجد بالرجوع إلى البيت، كالخروج من المسجد بالرجوع إلى البيت، فهو أمر زائد لا يعد مقصدا ولا وسيلة، لا يعد مقصدا ولا وسيلة، فيثاب العبد عليه، فيثاب العبد عليه. وهذا الذي ذكرناه فيما يتعلق بأن الوسائل لها أحكام المقاصد وكذلك الزوائد ظاهر في المأمور به، أما المنهي عنه فإن وسائله منهي عنها كذلك ويعاقب عليها العبد، وأما المنهي عنه فإن وسائلها منهي عنها أيضا ويعاقب عليها العبد. أما زوائد المنهي عنه فهي ثلاثة أقسام، أما زوائد المنهي عنه فهي ثلاثة أقسام، أولها زوائد متممة للمنهي عنه من جنسه، زوائد متممة للمنهي عنه من جنسه، فلها حكمه تحريما وتأثيما، فلها حكمه تحريما وتأثيما. وثانيها زوائد يفعلها العبد للتخلص من المنهي عنه، للتخلص من المنهي عنه، فهذه يثاب عليها، فهذه يثاب عليها لإرادته، لإرادته ترك الحرام، لإرادته ترك الحرام. وثالثها زوائد للمحرم المنهي عنه لا تجري تتميما له ولا تخلصا منه، زوائد للمنهي عنه المحرم لا تجري تتميما له ولا تخلصا منه، فهذه لا يؤجر العبد عليها ولا يوزر، فهذه لا يؤجر العبد عليها ولا يوزر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة إسقاط الخطأ والإكراه والنسيان، ومتعلقات القاعدة ثلاثة ألفاظ أيضا، أولها الخطأ وهو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وهو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وثانيها النسيان وهو ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه، ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه، وثالثها الإكراه وهو إرغام العبد على ما لا يريد، وثالثها الإكراه وهو إرغام العبد على ما لا يريد. والمراد بالإسقاط هنا عدم التأثيم، والمراد بالإسقاط هنا عدم التأثيم، والمعروف في خطاب الشرع تسميته تجاوزا أو وضعا أو رفعا، تجاوزا أو وضعا أو رفعا. واختار الفقهاء التعبير بالإسقاط مبالغة في كمال البيان، واختار الفقهاء التعبير بالإسقاط مبالغة في كمال البيان، فإن اسم الإسقاط يتعلق بالمحسوسات غالبا، فإن اسم الإسقاط يتعلق بالمحسوسات غالبا، فإذا ذكر عقل معناه، فإذا ذكر عقل معناه وعرف المقصود بالإسقاط، وعرف المقصود بالإسقاط. وموجب ارتفاع الإثم عنهم هو فقد القصد منه، وموجب ارتفاع الإثم عنهم هو فقد القصد منهم، فلا قصد لهم فيما فعلوه، فلا قصد لهم فيما فعلوه، فلا يأتمون، فلا يأتمون، ولا يرتفع عنهم بعدم التأثيم ما يترتب على أفعالهم من الضمان، ولا يرتفع عنهم بعدم التأثيم ما يترتب على أفعالهم من الضمان. والضمان هو إلزام المتعدي بحق المتعدى عليه في الإتلاف، إلزام المتعدي بحق المتعدى عليه في الإتلاف، فيضمن هؤلاء حقوق الخلق فيما أتلفوه مع عدم حصول الإثم، مع عدم حصول الإثم. فالإسقاط المتعلق بالخطأ والنسيان والإكراه له موردان، فالإسقاط المتعلق بالخطأ والنسيان والإكراه له موردان، أحدهما إسقاط الآثام وهو المثبت شرعا، إسقاط الآثام وهو المثبت شرعا، والآخر إسقاط الأحكام وهو غير مراد، فعليهم الضمان، وهو غير مراد فعليهم الضمان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقلا فوقع. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فيحكم على شيء بأمر ما لمجيئه تابعا لا مستقلا، فيحكم على شيء بأمر ما لمجيئه تابعا لا مستقلا، فله حكم مع الاستقلال وله حكم مع التبعية، فله حكم مع الاستقلال وله حكم مع التبعية. والمراد بالاستقلال الانفراد، والمراد بالاستقلال الانفراد، والمراد بالتبعية انضمامه إلى غيره واتحاده به، والمراد بالتبعية انضمامه إلى غيره واتحاده به، فيكون له حكم حال الاستقلال والانفراد، فيكون له حكم حال الاستقلال والانفراد، وله حكم آخر حال التبعية والاتحاد، وله حكم آخر حال التبعية والاتحاد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة العرف محكم، وهي قاعدة العرف محكم، والعرف ما تتابع الناس عليه واستقر عندهم، ما تتابع الناس عليه واستقر عندهم، وهو الذي يسميه من يسميه عادة، وهو الذي يسميه من يسميه عادة، والمختار له اسم العرف لأمرين، والمختار له اسم العرف لأمرين، أحدهما أنه الوارد في خطاب الشرع، أنه الوارد في خطاب الشرع كقوله تعالى: وأمر بالعرف، أي ما تعرف عليه الناس، والآخر أن اسم العرف يختص بما استقام وحسن، أن اسم العرف يختص بما استقام وحسن، فكل عرف هو مستقيم حسن، فكل عرف هو مستقيم حسن. وأما العادة فمنها حسن ومنها قبيح. وأما العادة فمنها حسن ومنها قبيح، فيقال عادة حسنة وعادة قبيحة، فيقال عادة حسنة وعادة قبيحة. ومن أحكام العرف التعويل عليه والرجوع إليه في ضبط حدود الأسماء الشرعية التي لم تبين حدودها. ومن أحكام العرف التعويل عليه والرجوع إليه في ضبط حدود الأسماء الشرعية التي لم تبين حدودها، كإكرام الضيف وبر الوالدين والإحسان إلى الجار، فيعمل به في تحديدها. فما جعله العرف من إكرام الضيف وبر الوالدين والإحسان إلى الجار صار مأمورا به. واقتصر المصنف على هذا لأنه أعظم موارد قاعدة العرف محكم. واقتصر المصنف على هذا لأنه أعظم موارد قاعدة العرف محكم. فالأحكام الشرعية التي لم تبين حدودها في خطاب الشرع يرجع إلى العرف في بيان حدودها، يرجع إلى العرف في بيان حدودها. وأكثر الفقهاء يذكرون هذه القاعدة بقولهم العادة محكم، وأكثر الفقهاء يذكرون هذه القاعدة بقولهم العادة محكمة. وسبق أن ذكرنا أن اسم العادة معدول عنه إلى العرف، فالأحسن أن يقال العرف محكم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهي قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. صرح بها الناظم في شرحه ولم يجري على وفقها في نظمه. صرح بها الناظم في شرحه ولم يجري على وفقها في نظمه. والمحظور هو ما نهي عنه شرعا على وجه الإلزام، ما نهي عنه شرعا على وجه الإلزام، أي المحرم، أي المحرم. ومعاجلته مبادرته، ومعاجلته مبادرته والمسارعة إليه، مبادرته والمسارعة إليه. فيعاقب العبد بحرمانه من قصده وبالخسران، فيعاقب العبد بحرمانه من قصده وبالخسران، وهو ترتب الإثم عليه، وهو ترتب الإثم عليه. فإذا تعجل العبد الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها لم يفده استعجاله شيئا، وعوقب بنقيض قصده، كمن قتل مورثه ليرث، كمن قتل مورثه ليرث، فإنه يعاقب بحرمانه من الميراث ويأثم بفعله، فإنه يعاقب بحرمانه من الميراث ويأثم بفعله. واقتصر الناظم على ذكر المحظور لأنه الأكثر غالبا فيما يطلب استعجاله. واقتصر الناظم على ذكر المنظوم لأنه الأكثر غالبا فيما يطلب استعجاله. والقاعدة عامة لا تنحصر في المحظور، والقاعدة عامة لا تنحصر في المحظور. فمعاجل الأمر قبل وقته يرجع بالخسارة، فمعاجل الأمر قبل وقته يرجع بالخسارة. وإلى هذا أشرت بقولي معاجل المطلوب قبل آنه قد باء بخسران محرمانه، وإلى هذا أشرت بقولي معاجل المطلوب

تبرم بين الطرفين فأكثر، الشروط في العقود التي تبرم بين الطرفين فأكثر، طلبا لمصلحة أو دفعا لمفسدة. فالشروط المتعلقة بالعقود نوعان، الشروط المتعلقة بالعقود نوعان. الأول شروط العقود، شروط العقود وهي الشروط الأصلية للعقد، وهي الشروط الأصلية للعقد. والثاني شروط في العقود، شروط في العقود وهي الشروط الزائدة على أصل العقد، الشروط الزائدة على أصل العقد، مما يتفق عليه المتعاقدان، مما يتفق عليه المتعاقدان لجلب مصلحة أو دفع مفسدة، لجلب مصلحة أو دفع مفسدة. ومتعلق القاعدة هو النوع الثاني، ومتعلق القاعدة هو النوع الثاني، لأن شروط العقود ثابتة أصالة بحكم الشرع، لأن شروط العقود ثابتة أصالة بحكم الشرع. والحكم المذكور متعلق كما سبق بالشروط التي تكون في العقود، بالشروط التي تكون في العقود. فما نشأ عن جعل شرط في العقد من تحليل حرام أو تحريم حلال فإن العقد باطل، فإن العقد باطل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة القرعة، والقرعة هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا، هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا. والاستهام الضرب بالسهام، والاستهام الضرب بالسهام. فكانت العرب إذا ضربت القرعة تضربها بالسهام، فكانت العرب إذا أجرت القرعة، إذا أجرت القرعة تضربها بالسهام، فسميت القرعة السهام، فسميت القرعة استهاما. ثم أقيم غيرها مقامها، ثم أقيم غيرها مقامها، فقد تجري بالسهام وقد تجري بغيرها. وذكر الناظم أن القرعة تستعمل في مقامين، أن القرعة تستعمل في مقامين، أحدهما مقام الإبهام لتعيين ما يراد تمييزه، لتعيين ما يراد تمييزه، والآخر مقام الازدحام، مقام الازدحام لتبيين ما يراد تقديمه، لتبيين ما يراد تقديمه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة اجتماع عملين من جنس واحد، اجتماع عملين من جنس واحد. وهذه القاعدة مندرجة تحت أصل عظيم عند الفقهاء هو تداخل الأعمال، تداخل الأعمال. فالأعمال إذا اجتمعت لها حالان، فالأعمال إذا اجتمعت لها حالان، أحدهما الازدحام، الازدحام. وسبق ذكر أحكامه في تزاحم المصالح والمفاسد. والآخر التداخل، والآخر التداخل. ومن فروعه أنه إذا اجتمع عملان فأكثر فعل أحدهما، فعل واحد ونوي البقية، أنه إذا اجتمع عملان أو أكثر فعل واحد ونوي البقية، فيكون المفعول عملا واحدا ويندرج فيه غيره بالنية، ويندرج فيه غيره بالنية، وهو مشروط بثلاثة شروط، وهو مشروط بثلاثة شروط. أحدها أن يكون العملان من جنس واحد، أن يكون العملان من جنس واحد. وثانيها أن يكونا متفقي الأفعال، أن يكونا متفقي الأفعال. وثالثها ألا يكون كل منهما مقصودا لذاته، ألا يكون كل منهما مقصودا لذاته، فيكون أحدهما مقصودا لذاته والآخر مقصودا لغيره، فيكون أحدهما مقصودا لذاته والآخر مقصودا لغيره، فيتداخلان، فيتداخلان. فإن كانا مقصودين لذاتهما في كل فعل كل واحد منهما، فإن كانا مقصودين لذاتهما في كل فعل كل واحد منهما. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. ذكر المصنف رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة المشغول لا يشغل أو يشغل بالتشديد والتخفيف، أي أن العين المشغولة بحكم لا تشغل بغيره، أي أن العين المشغولة بحكم لا تشغل بغيره، كالدار الموقوف، كالدار الموقوف إذا أريد رهنه، إذا أريد رهنه فإنه يطلب فيه اجتماع وقف ورهن، فإنه يطلب فيه اجتماع وقف ورهن، ولا يصح ذلك، ولا يصح ذلك، فلا يشغل الموقوف بالرهن، فلا يشغل الموقوف بالرهن، أي لا يجعل مرهونا. وهذا معنى قوله مثاله المرهون والمسبل، وهذا معنى قوله مثاله المرهون والمسبل. فالمسبل هو المجعول وقفا، هو المجعول وقفا. والتحقيق أن هذه القاعدة مقيدة بما يرجع على الإشغال بالإبطال دون غيره، أن هذه القاعدة مقيدة بما يرجع على الإشغال بالإبطال دون غيره، فإذا رجع إشغالها الجديد بإبطال إشغالها القديم منع منه، فإذا رجع إشغالها الجديد بإبطال إشغالها القديم منع منه، وإلا لم يمنع منه، وإلا لم يمنع منه. وإليه أشار ابن عثيمين رحمه الله بقوله: وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل، وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل، مقيدا القاعدة بما ذكرنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي أن من أدى عن غيره واجبا فله الرجوع بمطالبته إذا نوى، أن من أدى عن غيره واجبا فله الرجوع بمطالبته إذا نوى. فمن أدى عن أخيه دينا ولم ينوي الرجوع إليه فإنه لا يجوز له أن يرجع عليه، وصار بمنزلة الهبة، وإن نوى الرجوع عند قضائه جاز له أن يرجع، وإن نوى الرجوع عند قضائه جاز له أن يرجع. فالمؤدي عن أخيه واجبا له حالا، فالمؤدي عن أخيه واجبا له حالا، إحداهما أن ينوي الرجوع عليه بالمطالبة حال أدائه، أن ينوي الرجوع عليه بالمطالبة حال أدائه فيجوز له ذلك، فيجوز له ذلك.